السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله يا شيخ، الله يجزاك خيرك. اهلا وسهلا اخوي. وبالاذن من الـ من الـ من الاخوه السائلين، انا محتاج اخذ اجابه عن السؤال بشكل ملح يا دكتور، الله يجبر خاطرك ويجزيك خير. تفضل اخوي. شيخنا الفاضل، اتفقنا بعد ما عرفنا انا واخواني انه دفع زكاه مالنا لاخينا المحتاج من الاولويات. في اخر السنه اثناء تصفيه الحسابات، فاخذ احد اخواننا امتنع من دفع الزكاه لاخونا، وقال بأن والدنا حي يرزق، والمفروض أنه إحنا إذا دفعنا زكاة مالنا لأخينا فإحنا منخفف عبء الإنفاق عن والدنا، وهذا الأمر أخشى أنه يكون فيه شبهة شرعية ونمنع زكاة مالنا للمساكين المحتاجين. فحاليا صورة المسألة لفضيلة الشيخ أنه إحنا منغطي نفقات أخونا المحتاج من زكاة مالنا، وما تبقى من النفقات بسددها والدي من ماله الحر، من حر ماله. فهذا الأمر جائز؟ هل في مخالفة شرعية في هذا الأمر؟ الأخ المستحق كبير في السن؟ كبير، وكان معيل لعائلته، لكن توقف 5 سنوات نتيجة ظروف خاصة، توقف عن العمل ويعني انتهت مدخراته. إن شاء الله يا عبد الله، أبشر بحول الله. الله يجبر خاطرك يا شيخ. مرحبا ومسهلا. محمد. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كم سؤال عندي بس؟ ارفع صوتك يا محمد. عندي كم سؤال اسمح. تفضل يا محمد تفضل. متى الواحد يقول الحمد لله على كل حال، ومتى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومتى يقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ في مصيبة حزن ولا إيش بالضبط؟ أصبر شوي، أنت قلت لي الحمد لله على كل حال، والثاني ما هي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة. وإنا لله وإنا إليه راجعون، يعني متى يفرق بينهم؟ في مصيبة يقول أي وحدة؟ إن شاء الله. السؤال الثاني، هل يجوز يعني الواحد إحناء الرأس للتحية، مش الظهر بس الرأس كذا؟ إن شاء الله. السؤال الثالث، لو الواحد مستعجل بعد صلاة فريضة، هل أفضل إنه يقول الأذكار بعد الصلاة ولا يصلي سنة الراتبة؟ بعد الفريضة ها؟ إيه نعم. إن شاء الله. السؤال الرابع، ممكن تعطينا يعني أمثلة عن خوارم المروءة؟ إن شاء الله يا عبد الله يا محمد. وآخر سؤال، يعني الواحد دائما في النصوص يقول المجاهد بالنفس، وإنه الواحد ما يجاهد يعني إن الله لا يمل حتى تمله، فكيف الواحد يضبط بين الاثنين؟ إن شاء الله. بارك الله فيك. أهلا وسهلا محمد. منى. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك ويعطيك العافية والصحة يا رب. آمين. يا شيخ عندي 4 أسئلة لو سمحت في عجالي أو تكرمت. تفضل أختي. يا شيخ أنا التقيت في صديقة زميلة دراسة، إحنا درسنا اللغة هون بالبلد، مع صديقة لإلي التقيت فيها من يومين يا شيخ. وجلست أنا وياها تحدثنا قليلا، فهي عم بتقول لي يا شيخ إلها 3 سنوات عم بتحاول تعمل، وفي شيء عم بمنع يا شيخ، في شيء عم بمنع. سألي أحد أقربائها قالوا لها عندك قرين، فأنا يا شيخ سؤالي هل فعلا كلامه صحيح؟ هل القرين يمنع الإنسان من العمل يا شيخ؟ وهل في شيء اسمه قرين يا شيخ مثل ما هي تدعي يعني؟ وهل يا شيخ القرين يعركس العمل زي ما هي ادعت؟ هي بتقول أنا بروح بدي أشتغل، أوقات أنا بتفقش، أوقات صاحب العمل بتفقش، أوقات بصير في مشكلة وبنتهي العمل وما بتمش العمل، في شيء قالت لي عندي مش مزبوط. واضح. السؤال الله يبارك فيك. السؤال الثاني يا شيخ، السويد تجاوزت 17,000 حالة وفاة في كورونا، فيا شيخ أنا زوجي بخاف عليه جدا جدا جدا. أنت بتعرف يا شيخ هو بيعمل في مكان استيراد وتصدير وبضاعة وشغلات، بيجي يا شيخ على البيت، فأنا يوميا يا شيخ بفتح تحقيق، يعني أنت غسلت إيديك لما أكلت مع مين، حكيت، حطيت الكمام، فهو يا شيخ الرجل صار لما يفوت على البيت يسمع لي إياهن، قول لي أنا غسلت إيدي وما كلمتش مع حد، صار هو يسمع لي إياهن. فيا شيخ هل أنا أؤثم إذا أنا أضايق زوجي بهي الطريقة؟ أنا من باب الخوف عليه يا شيخ. طيب أبشر يا منى. الله يبارك فيك. السؤال الثالث يا شيخ لو تكرمت، أنا يا شيخ هل يجوز لي أنا إذا بصلي بقول يا رب تأخذ روحي قبل روح زوجي ما أشوف يوم بعده، هل جائز هذا الكلام يا شيخ؟ هل يصح لي أن أتكلم هيك؟ إن شاء الله. السؤال الأخير يا شيخ لو تكرمت، الله يبارك فيك، هل تجوز الصدقة لغير المسلم؟ إني أنا إذا بدي أشوف ناس متسولة أعطيهم صدقة في هذا البلد، هل جائز علي ولا غير جائز يا شيخ؟ إن شاء الله يا منى أبشري. جزاك الله خير وبارك الله فيك يا شيخ، جزاك مرحبا. الله خير أنت وهالقناة الكريم. جزاك الله خير، مرحبا أختي. أبو علي. سلامك، سلامك يا شيخ، إن شاء الله طيب. حياك الله يا أبو علي. الله يحييك ويبارك فيك. طال عمرك أنا ما عندي سؤال شرعي، بس عاد عندي حالة. إي. عرفت؟ ودي تصبر علي شوية. لا أصبر يعني يا أبو علي، أبو علي هذا برنامج فتاوى، إذا كان مسألة صدقات أو تبرعات في مجالات أخرى. لا مو صدقات، هو مسألة زواج، عرفت؟ سؤال ولا لا؟ عندي شو اسمه، عندي بنت عمي ودي أتقدم لها، عرفت؟ أيوة. عشان أختصر لك الموضوع. أيوة. ودي بنت عمي أبي أتقدم لها، بس زوجها توفى قبل كم سنة. أيوة. بس البنت هذه متعلقة بزوجها، يعني الأمور كلها طيبة ما في شيء. أيه. بس القلب عندها متعلقة في ذكريات زوجها وكذا، عرفت؟ أه. فهي رافضة الفكرة، فهمت؟ نعم. هي رافضة الفكرة يعني. أنا ودي يعني أنك تعطيني نصيحة أو تعطيها نصيحة. شان أبشر أبو علي. كم عمرها هي، كبيرة ولا صغيرة هي؟ والله وسط يعني، مو بقى. وسط. طيب أبشر أبو علي، أبشر. أبشر بالساعة طال عمرك. مرحبا ومسهلا، طول عمرك، مرحبا. أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الفاضل، عندي أربع أسئلة. على السريع أم أحمد. إن شاء الله. السؤال الأول، ابني أدرك الإمام بعد الركعة الأولى في الصلاة، فيسأل أكمل معاهم يعني لما يسوون التشهد الأول والثاني أكمل التشهد بعدين أقضي الركعة ولا شلون؟ إن شاء الله. السؤال الثاني، أنا أخذني النوم اليوم يعني سبحان الله، قعدت قبل شروق الشمس بربع ساعة، على ما توضيت وقفت على السجادة كان باقي على الشروق خمس دقائق، فصليت ركعتين السنة أول مرة وبعدين صليت الفرض، فهل تصرفي صحيح؟ وبالنسبة لشروق الشمس الساعة سبعة وخمس دقائق، هل هذا يكون يعني دخل خلاص إنه ممنوع يعني طلعت الشمس خلاص ما هو هذا وقت الشروق، ولا بعد ربع ساعة اللي هو وقت الشروق؟ إن شاء الله. السؤال الثالث، في مغترب دخل الدولة وبفيزا يعني سليمة مثل ما يقولون، بعدها قدم على وظيفة فطلبوا من عنده يسوي تعديل وضع، فاحتاج مبلغ بسيط حتى يكمل معاملته، يعني هل يعتبر هذا من أهل السبيل ومساعدته فيها أجر؟ إن شاء الله. السؤال الأخير، عندي كفارة إطعام 10 مساكين، حاليا مع ظروف الكورونا يعني البلد ما مسموح انه يوزع، هل يجوز ان نشتري بطاقة الكوبون اللي هو عند بعض الناس اللي قاعدين في الاماكن المعينة اللي هي الكوبونات بقيمة المبلغ؟ ان شاء الله يا محمد. الكوبون قيمته 10 دراهم، فهل انا يعني اشتري 10 بطاقات؟ وتابع حق هذا السؤال يا شيخ، بالنسبة للعاملين في الكافيتريات والمحلات البسيطة مثل اللوندري وكذا، هذول تاركين أهلهم يعني في بلدهم ومغتربين يعتبرون، هل هذول يعتبرون من فئة المساكين وتجوز عليهم الصدقة؟ إن شاء الله. أبشر أخت الفاضل. جزاك الله خير، شكرا. مرحبا. أبو محمد. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف صحتك يا شيخ؟ خير ونعمة. الله يسلمك. سؤال واحد بس. أها. بس واحد سؤال. تفضل تفضل. في عندنا شيخ في المنطقة يصلي العصر 5 ركعات في اليوم. ها؟ 5 ركعات العصر يعني الفرض. 5 ركعات؟ ايه امس صلى زيادة واحدة واليوم ركعة زيادة بعد. طبعا نسيان قصدك ها؟ والله ما ادري يعني احنا ما نصلي معه ولا كيف يعني ولا لا هو إمام مسجدكم هو؟ ايه ايه مسجد المنطقة هنا. ودائما يصلي 5 ركعات ولا ينسى احيانا؟ لا امس واليوم انا اشوف مره ينسى كذا يعني. إيه. وانت دائما تصلي معاهم؟ انا اصلي في المنطقه هاي طالما. اي لكن يعني ما هو يعني متعود 5 ركعات دائما ينسى احيانا ها؟ اي مش دائما من امس واليوم انا اشوف بس. والجماعه ينبهونه؟ والله ما حد يتكلم ولا حد ينبهون ولا شيء. كيف ما يصير يا اخوي محمد ابو محمد اخاف انت مخطي ما حسبت الركعات عدل. لا أربع أنا أربع ويرجع يعني بعدين ما يسلم ويقوم ركعة واحدة وبعدين يسلم الخامسة يعني تشاهد التشهد الأخير ويقوم يجيب الخامسة. أيوة نعم. لا ما يصلح هذا فيه شيء مو طبيعي. طيب يا أبو محمد أبشر إن شاء الله أبشر. شكرا جزاك الله حياك شكرا. الله مرحبا تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقول الشيخ أنا عندي 4 أسئلة. يلا على السريع. سأل واحد هذا رجل وافد إنزين غير مواطن إنزين باع لي أنا سامان واستلم الفلوس وقال لي أنا هذه الفلوس مستوجب لين على أي بطاقة تجديد وبغى أفتح دكان مال خياطة وبغى أرسل حلها. أنا قلت له زين ما عليهم يعني قال بعطيك بعدين. قلت له زين بعدين أنا فكرت قلت هذا يمكن نستولي بمحتاج ما بخبن عنه بتصدق عليه. إيه. لكن تبين لي إنه هو هذا بانيان يعني غير مسلم يعني. هل هو هذا زين أنا أعطيه أو كيف يعني؟ يعني انت ابو احمد انت اشتريت منه بضاعه ولا اعطيته فلوس؟ لا هو يبيع لنا بضاعه. يبيع لكم بضاعه وانت اعطيته فلوس في مقابل ايش؟ لا انا هو باع لنا بضاعه. اي وبعدين قال لي انا بعت لك هذا السامان زين وبعدين انا استلمت الفلوس من يعني الناس. اي وانا هذه الفلوس مستوجب لهم. إيه؟ علي تجديد بطاقة وعلي يعني بغى افتح دكان مع الخياطة. إيه؟ وبغى ارسل حل اهل. اها. قلت له انا زين ما مشكلة هو قال بعدين بعطيك. إيه؟ زين بعدين انا فكرت قلت هذا بعطيه انا اياه ما بخبرن بتصدق ابن عليه. بعدين ربعه قالوا هذا بانيان ما يدل عني انا اني بغى اعطيه. لكن ربعي يتحكى عنه ان هذا غير مسلم. طيب ان شاء الله هو يوجب ان اعطيه وكيف ان شاء الله يا ابو احمد. السؤال الثاني. السؤال الثاني يعني سنه الراتبه هل انا اقتصر بقراءه الحمد ام اقرا يعني صوره غيرها ان شاء الله. السؤال الثالث اذا الزوج محترم زوجته بتقدير واحترام بينهم تبادل احترام وايمان هل يوم القيامة يتعارفوا؟ إن شاء الله. بعدين سؤال والأخير عاد. زين هذا أنا سمعت يوم يدفن الميت يقرأ دعاء. اللهم بدل له أهلا خيرا من أهله. وجيران خيرا من جيرانه. وزوجا خيرا من زوجه. هل هو هذا وارد يعني هذا الدعاء؟ إن شاء الله. وجزاك الله خير ويعطيك الصحة والعافية ويغفر لوالديك ويهاجرك. جزاك الله خير بارك الله فيك الله يحسن إليك. نكتفي يلا تفضل يا أمة الله بلجيكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين بالوجيز يا فضيلة الشيخ. أنا متجوزة من 16 عام مع جوز وكنا متفاهمين وفي الوقت التالي صارت خلافات وكل مرة تزداد الخلافات وهلا احنا عندنا احنا بجالسين ببيت واحد بس ما بنتكلم عندنا 3 أشهر. ليست لديه مبادرة حاولت أنا مبادرة بس هو في اختلافات كثيرة. المهم احنا هون في البيت هو يقول لي علشان الاولاد ما بيحسوش, واحنا هون هو بيشتغل وانا في البيت وما عنديش انا اهل هون, حتى في بلدي ما عنديش اهل, توفوا والدي. المشكل اني هذه 16 عام كل خرجاتي كانت بدون ما نقولوا لي, انه دائما بخرج لشراء الاغراض ورجع, ما عنديش مكان اخر بروح له. وهو عنده علم وقال لي بلا ما تطلبي اذن, بدون ما تطلبي اذن اخرجي سوي اغراضك وولي. هل من بس مانيش نتكلم معاه لازم اطلب منه الاذن, ولا طيب. جرت العاده ان احنا دائما اخرج بدون اذن لشراء اغراض وارجع. طيب. ما في مبيت وما ما في سفر. واضح. المهم بس اغراض. والسؤال الثاني, هل كثره كيفوت 6 أشهر او 4 أشهر واحنا بنتكلم كل واحد بيجيها وكل واحد بغرفه, هل يوجب علينا, هل هذا حلال في الدين او يوجب علينا اجراء موقف اخر؟ لانه شارب. بس لانه ان شاء الله انت فهمتني يا فضيله الشيخ. فاهمك. نعم واضح. ربي يحفظك. اهلا وسهلا. مرحبا. أم يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام وبركاته. مرحبا. حياك الله. عندي سؤالين. نعم تفضلي. السؤال الأول, أبونا آدم لما نزل في السيلون, هل هو يقولون في السيلون, أنا شفت أنه نزل وين؟ نزل وين؟ قالوا في السيلون. في السيلون. إي وأمنا حواء وين نزلت؟ تريد أعرف هل هي في مكة أو في غزة؟ إن شاء الله. السؤال الثاني, عندي كفارات يمين, يعني كفارة يمين. أيوة. حلفت مرة مرتين وكذا وشوية بيني مشغنات. أيوة. طلعت كفارات لكن بعد ما مطمئنة. ليش طلعتيهم أنت يا أم يوسف؟ طلعت كفارات مو بوحدة وايد, لكن بعد ما مطمئنة. ليش ما أنت مطمئنة؟ يعني كل ما يقولوا شيء, لاني لما احفظ. قصدك ان تكثرين الحلف يعني. طيب ابشري. دائما لكن ابشري. ابشر ام يوسف. ابشر. ابشري. ابشر. مرحبا. مرحبا. الله يحفظك. مع السلامه. مع السلامه. طيب ارجع بالامس بقي عندي مجموعه اسئله. الاخ فؤاد من امريكا بارك الله فيه سال مجموعه اسئله. يقول هو يسأل, يقول بالنسبة لمسألة شراء البيوت عندهم في أمريكا, يقول يعني تكون في الدين, يعني مقصود القرض الربوي, يعني يقولون بأن لأن تشتري بيت بقرض ربوي أفضل من أنك تبقى مستأجر وتدفع أجرات وتتملك, هذا أفضل بالنسبة لك من الإيجارات. هل هذا الكلام صحيح؟ فؤاد بارك الله فيك. بالنسبة لي الربا لا شك بأنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام, وهو من أعظم وأخطر المكاسب الخبيثة. والله جل وعلا يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قل جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات, وذكر منها أكل الربا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء, يعني في الإثم والعياذ بالله. المسألة الأخرى بالنسبة للبيت ليس من الضروريات, يعني أقصى ما يمكن أن يقال أن البيت من الحاجيات, بدليل أن الناس يستطيعون يستأجرون. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يشتري بيتا بقرض ربوي مثلا, يأخذه ثم يشتري به, أو يشتريه بطريقة الربا. هذا كله محرم ولا يجوز. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يعلموا بأن هذه المسائل خطيرة, وهي ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى لخلقه ولعباده. ولذلك الإنسان يبتلى. هذا والابتلاء. الآن أمامه فرصة شراء بيت لكن عن طريق عقد محرم, وأمامه استئجار بيت يكلفه مبلغ يعني مالي يستمر. هنا الامتحان, هنا الاختبار, يبقى مستأجر ويدفع على أن لا يقع فيه الحرام. بارك الله فيك. فؤاد يسأل يقول بالنسبة لشراء الأسهم من شركات معروفة في الغالب أن منتجاتها حلال أو هي منتجاتها حلال، هم صحيح لا يتبعون الشريعة لكن قد يحصلون في بعض المعاملات على فوائد، ما الحكم؟ فؤاد بارك الله فيك، بالنسبة للأسهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول أسهم نشاطها مباح محض وصرف، بمعنى هي تشتغل في نشاط تجاري حلال مثل ما يعبرون يقول 100%، يعني يشتغلون في البترول في الأسماك في كذا ولا يكون هناك فوائد بالنسبة لهذه الأسهم. النوع الثاني من الأسهم أسهم محرمة، هي تشتغل بالحرام، أصل السهم يعني في نشاط تجاري محرم. الأول لا شك بأنه حلال والثاني لا شك بأنه حرام، فلا يجوز إنسان أن يعني يشتري أسهم هي محرمة، يعني في نشاط محرم أو في جهات محرمة. يبقى النوع الثالث الذي هو بعض الأسهم ما يسمى بالمختلط، يعني أسهم مختلط يتجاذبها حلال وحرام، يتجاذبها حلال وشبهة. هذه الكلام كلام أهل العلم واجتهاد العلماء في هذه القضية في هذه المسألة. فمن أهل العلم من يرى جواز الاشتراك في هذه الأسهم على أن الإنسان يخرج يطهر أرباحه من أرباحه من هذه الأسهم على قدر النسبة اللي يتعامل فيها تتعامل فيها الشركة. يعني مثلا الأسهم 75% حلال و 25% محرمة، إذن يطلع من الأرباح ما مقداره 25 من هذا الربح من هذا الربح، وفيما لو إذا أنهى التعامل مع الشركة يخرج أيضا الأسهم التي هي 25%. من أهل العلم من يذهب إلى حرمة التعامل مع هذه الشركة إلا إذا كانت الشيء المحرم نسبته قليلة قليلة، يعني بعضهم يقدر ب5% 4% ما يكون يعني نسبة كبيرة، ما يكون نسبة كبيرة. أنت أشرت إلى يعني شركات فيما يظهر لي بأن نسبة الفوائد التي فيها قليلة جدا، ولذلك أنت تحسبها وتخرج من الأرباح ما يعادل نسبة الفوائد لأن النشاط مباح في الأصل. فؤاد يقول الشركة التي أعمل بها تضع طبعا جزء من راتبي في صندوق التقاعد، ويقول بعدين أحصل على التقاعد، لكن يقول أنا ما يمكنني اختيار نوع الشركات اللي تتعامل فيها هذه الشركة التي أنا أعمل فيها وبعدين أخذ الراتب التقاعدي، وإنما أختار يعني الحلال من الشركات أو شيء من هذا القبيل. يقول ما حكم الراتب التقاعدي في مثل هذه الحالة؟ فؤاد بارك الله فيك، بالنسبة لك صورة المسألة أن تشتغل في شركة في نشاط حلال، طبيعة عملك مباحة، يعني هناك اقتطاع جزء مثل بعض الدول 9% يأخذون من الراتب وهذا يضعونه في صندوق التقاعد، وإذا تقاعد الشخص يعني بدأوا يصرفون له راتب تقاعدي. أنت تقول أنا ما أدري يعني هذه الشركة بالنسبة لأموال التقاعد صندوق التقاعد يشتغلون في أي شيء، أنت ليس لك علاقة، أنت هذا حق مشروع لك، من وين يجيبون هذا المال من وين يشتغلون أنت لست مسؤول عن هذا، هم الذين سيسألهم الله سبحانه وتعالى إن كانوا شغلوا في حلال أم في حرام. أما أنت لا، يعني حتى لا تسأل، حتى لا تسأل، وإنما لك حق الحق الكامل في هذا الراتب التقاعدي الذي يمثل سنوات خدمتك في هذه الشركة، وأنت تستحقه بالقانون، تستحق لأن من الشروط بينك وبين الشركة على أن يعطوك راتب تقاعدي إذا أمضيت فترة من السنوات تعمل في هذه الشركة. أم محمد من العراق تقول عندي أختي مخاصمتني من 16 سنة، تقول ترفض يعني التواصل معي، عندي لها مبلغ مال من التركة من الإرث، تقول حتى إني حاولت جاهدة ما استطعت، مرة كلمها أخوي فأخذت السماعة منه لما سمعت صوتي أغلقت الهاتف، تقول أنا يعني في حيرة ما العمل. أم محمد بارك الله فيك، طبعا واضح بأن بينك وبين أختك مشكلة وفي خصومة، ويظهر في أطراف أخرى داخل على الخط وأفسدت ما بينكم أو وسعت الفجوة اللي بينك وبين أختك. أولا أخت الفاضلة أكثري من الدعاء لله عز وجل، بأن الله تعالى يصلح ما بينك وبين أختك. والدعاء طيب، لأن الله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والجل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فتضرعي إلى الله، وحاولي أن تختاري الأوقات التي هي مظنة إذا إجابة الدعاء، مثل في السجود، في الثلث الأخير من الليل بعد عصر الجمعة إلى المغرب، تحت المطر مثلا إذا سقطت الأمطار، تدعين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، احرصي جاهد أخت الفاضل ولا تيأسي بأن يعني تحاول أن تفكري بطريقة معينة. أنت اتصلت رفض، عن طريق أخوك رفض، حاولي. يعني قد يكون هناك أشخاص ممكن يؤثرون عليها، زوجها يأثر عليها، أولادها يأثرون عليها، شيء من هذا القبيل. مسألة ثالثة، قدم الاعتذار إذا كنت مثلا شعرت بأنك أخطأت في حقها، وقولي لها أنا أعتذر، وهذه قبل على رأسك، ويوصلون لها الكلام هذا على أنك أنت عندك استعداد كامل للاعتذار، وما دام أنه قد صدر منك خطأ. وإذا ما كان صدر منك خطأ وهي فهم مغلوط، قولي تعالي نصحح الكلام اللي جاك، قد يكون نميمة، قد يكون نزغة شيطان نزغ والعياذ بالله، وأفهمك شيء أنا ما عملته ولا تصرفت فيه. مسألة أخرى، إذا أنت اجتهدتي وسعيتي وحرصتي على أنك تتواصلين معها، فأنت على أجر وهي على وزر، أنت على أجر وهي على وزر، ويجب أن تصل هذه الرسالة، يجب أن تصل هذه الرسالة. 16 سنة كثير جدا من القطيعة، وأختك هذه هل ترضى أن تلقى الله وهي قاطعة رحم؟ نسأل الله العافية والسلامة. والله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قل النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. وبعدين ما هي المشكلة اللي بينك وبينه؟ دنيا دنيا. هل هي زعلت عليك وغضبت عليك لأنك ما تصلين، ولا أنت مثلا تفعلين منكر والعياذ بالله؟ وين جيبوا لي شخص قاطع أرحامه علشان الدين؟ أبدا، أغلب القطيع على الدنيا. فيكفي 16 سنة كافي، يعني ما يجوز لها أن تهجرك ثلاث أيام، ما يجوز تهجرك 16 سنة. الآن هي صارت الظالمة، يعني يمكن هي في الأول كانت مظلومة، الآن انقلبت إلى ظالمة، هي الآن محقوقة إن صح التعبير، وكانت هي التي معها الحق، الآن انقلب الأمر عليها بسبب هذه القسوة. بعدين من تواضع لله رفعه، وما زاد الله عفوا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. تشوف النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة الكرام كيف أوذوا جميع أنواع الأذية، وعفوا وتساموا بأخلاقهم وارتفعوا. فلذلك أختي الفاضلة، وصلي هذا المقطع لأختك وقولي لها: الآن إن لم تعيد المياه إلى مجاريها، إن لم تصطلح معك، أصبحت هي الآثمة وهي الظالمة مهما حصل منك. هي تقول الآن: لا، الشيخ هذا ما يدري وش اللي بينه وبينه. وبعدين وش اللي بينك وبينه؟ وش اللي حاصل؟ أي شيء. النبي عليه الصلاة والسلام اتهم في عرضه، اتهم في بدنه، اتهم في أهله، اتهم في أصحابه، أوذي في أصحابه، أوذي في بدنه، أوذي في أهله، أوذي في نفسه، وعفى وصفح. أبو بكر الصديق، المنافقون لما خاضوا ولاكوا في عرض ابنته، وسقط ضحية هذا الكلام المضلل مصطح بن أثاثة اللي كان أبو بكر مربيه في بيته، ولما غضب أبو بكر ماذا قال الله عز وجل؟ قال: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى يا ربي. يطعن في عرض بنته، ولما قال قطع النفقة عليه ووقف النفقة عنه، حاول يريد يطرده من البيت، أنزل الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وش حصل من أختك؟ أخذت منك فلوس، هذه أختك الآن تقول لك: تفضلي هذه المبالغ وسامحيني. هل أختك اغتابتك، سبتك، لعنتك؟ هذه تابت إلى الله وتريد أن تصطلح معك، ما انتهت الدنيا يعني. فلذلك هذه الأخت الآن يعني إذا فعلا ما أعادت الأمور، أصبحت هي الظالمة، هي الآن التي والعياذ بالله سيسألها الله عز وجل، لأن أنت الآن بذلت كل وسيلة لأجل الصلح وهي رافضة، إذن أصبحت هي الظالمة. ولا تقول والله أنا مظلومة وكذا، مظلومة صحيح في الأصل أنا ما أدري، لكن المظلوم إذا بقي يمارس مثل هذا الصلف وهذه القسوة وهذا الصدود يصبح ظالم، ينقلب عليه الأمر. أسأل الله أن يهديها. أمت الله من اليمن بارك الله فيها تقول: جدي أبو أبي قالت زوجة أخي بأن أعطت 15,000 وتقول مات وما سددها، وقالت الله لا يسامحها. تقول أنا قلت الآن بعطيك وعطيتها 7,000 وبعدين مرضت وصرفت عليها مبلغ من المال وبعدين توفيت، تقول ماذا يعني الآن تستحق؟ أمت الله بارك الله فيك، أولا أحسنت حينما نقلت الدين من ذمة جدك إلى ذمتك أنت وأختك، أظن قلتي أختك أو أنت بس، وهذه تشكرين عليها وتؤجرين. فالآن الميت برئت ذمته، الميت الآن برئت ذمته، أصبحت ذمتك أنت مشغولة، وتركت الدعاء على جدك، هذا واحد. الشيء الثاني استحقت 15,000 منك أنت، أنت اللي تعطينها الدراهم. طيب عطيتيها 7,000 بقي 8,000، طيب أنت تقولين والله أنا صرفت عليها 5,000 هذه كلها أدوية وعلاج أو 2,000 أو كذا على ما ذكرتي، هل أنت لما صرفتي عليها بنية سداد الدين ولا لا؟ السؤال لك. إذا قلتي لي والله نعم أنا صرفت عليها الأدوية واشتريت لها العلاجات بنية الدين اللي علي، جزاك الله خير سددت الآن والمبلغ المتبقي يروح للورثة، تقول لا والله ما كان حاضر في ذهني تلك الساعة أني والله هذا في مقابل الدين، وإنما قلت أنا والله بساعدها وبقف معها زوجة أخوي وكذا. إذن يجب عليك أن تسدد 8,000 الباقية لها، والآن توفيت تعطي عيالها. بس أظنك ذكرتي بالأمس في السؤال بأنك أنت اشتريتي لها داويتي يعني اشتريتي علاج وأدوية وديتيها المستشفى من بنية السداد، إذن إذا ما دام بنية السداد يكون قد سددت جزء من الدين. الأخت أمت الله من اليمن تقول: ما حكم من يقول بعد الأذان يقرؤون الفاتحة على روح النبي وشيء من هذا القبيل؟ أختي أمت الله، بالنسبة للأذان من السنة أن يردد الناس خلف المؤذن حتى إذا انتهى من الأذان يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بالدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فقط هذا الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أن يقرأ الإنسان الفاتحة يقول الفاتحة على روح النبي فهذه بدعة، هذه بدعة ومحدثة، ولا يجوز للناس أن يحدثوا في دين الله ولا أن يبتدعوا في دين الله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال اقرأوا الفاتحة على روحي بعد الأذان، ولأن الصحابة الكرام ما قال أحد منهم أبدا اقرأوا الفاتحة على روح النبي، وهذا يعني هذا من البدع التي أحدثت وزيدت على الأذكار التي بعد الأذان. يكتفى بهذا، يردد خلف المؤذن ثم يصلي على النبي ثم يأتي بدعاء الوسيلة فقط، من قال هذا الدعاء حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا زاد ربما هذه البدعة أفسدت هذا الأجر، لأن البدع تفسد الأجر مثل ما يفسد الخل العسل. ولذلك بعض الناس يأتي بشيء من السنة ثم يلحقه بما يبطل هذه السنة مثل هذه البدع والمحدثات. أمت الله تقول: يعني الناس عندنا في رمضان بعدما يصلون الشفع والوتر يقولون نوينا أن نصوم من الغد، وهذه كل ليالي رمضان. يا أختي أمت الله بارك الله فيك، أولا النية معناها عزم القلب، ولذلك النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، ولذلك التلفظ بالنية في جميع العبادات بدعة، التلفظ بالنية في جميع العبادات بدعة، وإنما النية بالقلب. المسألة الثانية بالنسبة للإنسان إذا تسحر من الليل فقد نوى، أو صلى العشاء أو صلى التراويح واستحضر أنه سيصوم يوم غد، يعني يكمل صيام رمضان، نوى، بل بعض العلماء قالوا تكفي نية واحدة من أول شهر رمضان، أول ليلة من ليالي رمضان ينوي يصوم الشهر خلاص يكفيه، هذه يسمى النية العامة، إلا إذا قطعه قطع الصيام بعذر كامرأة حاضت أو مسافر أو مريض أفطروا فإنهم يستأنفون النية. فهذه أيضا من البدع والمحدثات، ما يتلفظ الإنسان بالنية في العبادات في جميع العبادات، ما يقول نويت أن أتوضأ، نويت أن أصلي، نويت أن أصوم، نويت أن أزكي، نويت أن أحج، ما في شيء من هذا القبيل. فنبه الناس، بارك الله فيكم. أمة الله تقول ما حكم الذكر بعد القيام، يعني تقول من الليل اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني، وذلك كل ليل. أخت الفاضل بارك الله فيك، صح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إذا أنا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لاحظوا أنا ما قلت كريم، لأن كريم هذه لفظة مقحمة في الحديث، هذه لفظة شاذة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا الإنسان يقول في غير رمضان طيب، دعاء طيب هذا، لكن يتأكد هذا الدعاء متى؟ في العشر الأخير من رمضان. أمة الله تسأل عن كيفية تغسيل الجنائز، تقول هناك امرأة يعني تكسرت ماتت ويعني أعضاءها تقطعت وتكسرت حتى وجهها وشيء من هذا القبيل، ومسألة كيف نضع الحنوط والعطور مثلا، وهل في هناك دعاء للجنائز؟ تقول أنا قلبي ضعيف ويقول لي لازم تغسلين الجنازة. أختي أمة الله، أولا بالنسبة لتغسيل الجنازة من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. المسألة الثانية بالنسبة للمغسل أو المغسلة يجب أن يتوفر فيهما الشروط الشرعية، يعني الإسلام، العدالة، العلم، الأمانة، هذا كلها مهم جدا، يعني يعرف كيف يغسل ويكون أمين يستر العيوب. المسألة الأخرى إذا كان والله قلبك ضعيف وتعتقدين بأنك لو دخلت تغسلين الميتة ربما قصرت في الغسل أو تغسيل الميتة، لا ما يصلح يا أخت الفاضل. وهذه يمكن يعني إذا تقولين انصحني وانت راغبة، هذه تحتاج أن تكوني مساعدة لمغسلة، تستمرين معها فترة من الزمن وبعدين يقوى قلبك، لأن الإنسان إذا ألف الشيء يعني استمر في النظر أو الممارسة أو شيء يصير شيء طبيعي عنده. فأنت تحتاجين أن تكوني مساعدة لمغسلة وتراقبينها وتساعدينها في صب الماء وتشوفين كيف تغسل وبعدين يقوى قلبك بإذن الله. وترى هذه نعمة من نعم الله، تغسيل الأموات هذا فيه أجر عظيم وثواب كبير، لأن من فروض الكفايات. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، يعني شرح صفة التغسيل طويل جدا، وتعرفين البرنامج وقته قصير. عموما يعني لو عمم بدن الميت بالماء من أخمص رأسه إلى من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه، عمم كامل خلاص يكفي. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته، النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته زينب، تقول أم عطية قال لنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، يعني بمعنى يعني يوتر، يكون الغسل على وتر ثلاثة أو خمسة أو سبعة مثلا، يعني اغسلنها ثلاثا أو خمسا إن رأيتن ذلك، بمعنى إذا احتجتم الزيادة إلى سبع زيدوا. هذه المسألة. السنة طبعا أن يوضأ الميت أولا وضوء مثل وضوء الصلاة، وبعدين يحثى على رأسه الماء ثلاث مرات ويغسل بالصابون أو الشامبو، ها، وبعدين يشقه الأيمن وشق الأيسر ثم يفاضل الماء عليه كاملا، وبعدين المرأة تكفن بخمسة أثواب والرجل يكفن بثلاثة أثواب، هكذا بارك الله فيك. هذا باختصار. أم سارة من العراق تقول هل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقرأ آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض؟ أختي أم سارة بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة إن في خلق السماوات والأرض هذه مما تقرأ بعد القيام من النوم وليس في قيام الليل، بعد القيام من النوم وليس في قيام الليل. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أم عبد الله عائشة الصديقة رضي الله عنها أنها قالت ذكرت صفة قيام النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كانت تتفطر قدماه، ثم قالت قام ليلة من الليالي فنظر، خرج فنظر إلى السماء فأنزل الله عليها هذه الآيات، قال أنزل علي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآيات. ثم قال ويل ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. ولذلك أخت الفاضل هذه يقرأها الإنسان بعدما يقوم من النوم، وبعض العلماء قال إذا نظر في السماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى السماء وقرأ هذه الآيات. أم سارة تسأل عن مجموعة من الأدعية، تقول هل هذه صحيحة؟ الأول اللهم أني أسألك فعل الخيرات أو حب الخيرات، فعل الخيرات وحب المساكين وترك المنكر إلى آخر. أختي أم سارة بارك الله فيك، الجواب نعم، هذا دعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. تقفين عند هذا الحد، بارك الله فيك. أم سارة تسأل تقول هذا الدعاء هل هو صحيح؟ اللهم أني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربني إليك. أخت الفاضلة فيما يظهر لي بأن هذا الدعاء أيضا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربني إليك، وهذه ألفاظ جميلة ودعاء طيب، بارك الله فيك. أم سارة تسأل تقول هل صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة قولي يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذي القوة المتين؟ أختي أم سارة بارك الله فيك، الجواب لا، ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الدعاء ومثل هذا الذكر، وهذا مختلق مصنوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، وما في داعي لمثل هذا الأدعية المختلقة. وفي الصحيح غنية ولله الحمد تغنينا عن البحث أو اختلاق أو نسج مثل هذه الأشياء ونسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاتركي هذا بارك الله فيك. أم سارة تسأل عن هذا الذكر لا إله إلا الله ما كان وما يكون وعدد الحركات والسكون، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك إلى آخر. أختي الفاضلة بارك الله فيك، لا إله إلا الله أعظم الكلام وأفضل الكلام، لا إله إلا الله من أجله خلق الله السماوات والأرض، خلق الدنيا والآخرة، خلق الجنة والنار، خلق الخلق من الجن والإنس، كل هذا لأجل لا إله إلا الله، أن يقيموا لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. فما في داعي يا أخت الفاضلة أننا يعني نحاول أن نلجأ إلى السجع ونلجأ إلى كذا، لا إله الله ما كان وما، ما في داعي، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وبعدين الدعاء الأخير اللي ذكرته هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أظنه من حديث أبي بكر، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. طيب تتمسكين بهذا الدعاء بارك الله فيك. عبد الله من تركيا بارك الله فيه يقول اتفقت أنا وإخواني على أن ندفع الزكاة لأخينا المحتاج. يقول واحد من إخواني امتنع وقال بأن والدنا هو المسؤول وهو حي يرزق، وإذا أعطينا أخانا من الزكاة خففنا على الوالد النفقة. يقول هل هذا الكلام صحيح؟ عبد الله بارك الله فيك وبارك الله في إخوانك ومالك وأموالكم جميعا ووالدكم، صلى الله جل وعلا أن يجمعكم على خير ويبارك فيكم جميعا. أخي الفاضل بالنسبة لهذا الأخ الذي ند عنكم وشذ في اتخاذ مثل هذا القرار، أخطأ خطأ كبيرا، أخطأ خطأ كبيرا. لماذا؟ للأسباب التالية. أولا بالنسبة لوالدك لا تجب عليه نفقة هذا الأخ الكبير. أنا تعمدت سألتك وقلت لك كم عمره، قلت لي كبير وعنده أولاد وعنده كذا، إذا ما يجب نفقته على والدي، والده غير مسؤول عنه الآن وينفق عليه. المسألة الثانية أن الزكاة يجوز أن يعطي الأخ أخاه من الزكاة وأخته من الزكاة إذا توفرت فيه الشروط الشرعية، كونه فقير أو مسكين أو غارم فيستحق الزكاة الأخ والأخت والعم والخال وأولاد الأخ وأولاد الأخت. لماذا؟ لأن الأخ لا تجب أيضا نفقته على أخي، إنما تجب نفقته على أبي إذا كان قاصرا، إذا كان صغيرا. المسألة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام القاعدة اللي نستقرأها من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واجعلها في الأقربين، واجعلها في الأقربين. فكون الأخ جزاه الله خير يعني هو أنا انتبهت الآن أنه قال حتى لا يعني نحرم الفقراء والمساكين اللي يستحقون الزكاة، لا بل الأخ أولى من الفقراء والمساكين الأجانب الأباعد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول اجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للأخ ذكره بهذا وقل له بأن هذا أخوكم هذا هو أحق إنسان بزكاة مالكم، ولذلك اصرفوا له من الزكاة حتى لو أعطيتوه زكاة مالكم جميع ما جمعتوه من زكاة المال حتى تغنوه مدة سنة كاملة، فهذا أفضل حتى لا يبقى في دائرة العوز ودائرة الحاجة ودائرة تعرف يعني مثل الحاجة يعني تجعل الإنسان يتذلل. فأغنوا أخاكم، عطوه حق سنة كاملة، يعني لو زكاة مالكم السنة أنتم الإخوة جمعتوها كلها وقلتوا له تفضل، أو مثلا قولوا له سنشتري لك بهذه آلة حرفة أو شيء مثلا سيارة أجرة أو مثلا تشترون له شقة ولا بيت، طيب ما في بأس بارك الله فيك. محمد من السودان يقول متى يقول الشخص الحمد لله على كل حال وأيضا لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. محمد بارك الله فيك، بالنسبة للحمد لله على كل حال يقولها الإنسان إذا واجه مكروها أو تعرض ل يعني مصيبة مثلا أو تعرض عفوا لمشكلة أو تعرض لأذية يعني أو حصل له نقص مثلا يقول الحمد لله على كل حال. أما قول لا حول ولا قوة إلا بالله فهذه كلمة عظيمة تقال على كل حال، تقال في الرضا في الغضب في السلم والحرب في الصحة والمرض في الغنى والفقر، على كل حال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة يعني لا تحول من حال إلى حال ولا قوة إلا بالله. أما إنا لله وإنا إليه راجعون تقال في المصائب، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان في المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. بعض الناس الآن يستبدل هذه الجملة بلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني مثلا يجي قال والله فلان مات على طول يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا هو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. بارك الله فيك. محمد يقول ما حكم الانحناء بجزء الرأس مثلا في التحية؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للتحية تكون باللسان وتكون باليد، التحية تكون باللسان وتكون باليد، أما باللسان فالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير، كيف الحال، أهلا وسهلا، هذه التحية باللسان. أما التحية في البدن فتكون في اليد، ولا يجوز للإنسان أن يحني ظهره ولا رأسه، ما يحني رأسه ولا ظهره، ولذلك المسلم عزيز، المسلم عزيز ما ينحني، وإنما إذا أراد أن يقدم التحية يقدم بيده وبلسانه. محمد يقول إذا كان شخص مستعجل بعد الفريضة ما الأفضل، يأتي بالسنة الراتبة أم بالأذكار؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا كان مستعجلا ويريد أن يخرج بعد الفريضة فإنه لا يصل صلاة بصلاة، وإنما يتحرك ينتقل ليصلي أو يقول الأذكار. فإذا والله جلوسه حتى ينتهي من الأذكار يعطل عليه مصلحة يتحرك ويقوم ويتحرك إلى مكان آخر ويأتي بالصلاة، يأتي بالصلاة. ولو أخر صلاة السنة الراتبة إلى البيت فهذا أفضل وأكمل وأحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. بارك الله فيك. محمد يسأل يقول هل هناك أمثلة على خوارم المروءة؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لخوارم المروءة منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو محل اجتهاد. فبالنسبة للمتفق عليه هي الذنوب والمعاصي والآثام، الكبائر هذه كلها من خوارم المروءة، من خوارم المروءة، بل هي مفسقة إذا كانت من الكبائر، وإذا كانت من اللمم والصغائر فتكون خارمة للمروءة باعتبار حال الشخص. فإذا كان وجيها شريفا طالب علم عالما مثلا إنسان مثلا تشرئب له الأعناق وينظر إليه فإن الصغيرة في حقه كبيرة، كبيرة ليس من حيث ترتيب الإثم لا، وإنما من حيث يعني كونه يخرم المروءة. أما السوقة وبقية الناس فلا يكون خارما من خوارم المروءة. ولذلك لما نقرأ في كتب المحدثين نجد مثلا يقولون من خوارم المروءة أن يمشي العالم حاسرا عن شعر رأسه، يعني ما عليه عمامة، هذا قديما يقول هذا من خوارم المروءة، لأن جرت العادة أن العلماء يحتشمون يعني ويلبس اللباس الطيب، هذا قديم. قالوا من خوارم المروءة أنه ما يأكل الإنسان في الطريق، ما يأكل الإنسان في الطريق، هذا قديم. الآن شوف المطاعم والدنيا، ما نستطيع أن نقول والله هذا من خوارم المروءة، فتنبه لهذا. ولذلك خوارم المروءة متفق عليه ومحل اجتهاد. والثاني هذا باعتبار الزمان والمكان والحال، فقد يكون في بلد فعل معين وتصرف معين من خوارم المروءة، وقد يكون في بلد آخر ليس من خوارم المروءة، ليس من خوارم المروءة. يعني مثلا تجد بعض البلدان العالم ممكن يطلع حاسر الرأس وممكن مو لابس حتى طاقية، لكن في بلد لا، هذا يشنعون على العالم أن يخرج مثلا حاسرا لرأسه. مثلا الأكل، مثلا تجد في بعض البلاد استحالة عالم يأكل في مطعم أو يأكل في الطريق مثلا، ولكن في بلاد عادي. فتنبه لهذا بارك الله. ولذلك الضابط أن المتفق عليه كبائر الذنوب، وصغائر الذنوب باعتبار الأشخاص، باعتبار الأشخاص. والثاني محل اجتهاد على حسب الزمان والمكان والحال. محمد من السودان يقول يعني مجاهدة النفس كيف تكون، وحديث إن الله لا يمل حتى تمل. يا محمد بارك الله، يقول الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مجاهدة النفس تكون ب يعني الحرص على الفرائض والمكتوبات والابتعاد عن المحرمات والمنهيات والسعي في هذا وبذل الأسباب، بذل الأسباب المعينة والمساعدة على مثل هذا الأمر وعدم التكاسل، هذه المجاهدة. ولذلك مجاهدة النفس أخذت من المجاهدة والذين جاهدوا فينا، جاهدوا فينا بمعنى أن الإنسان يستنفر ويستفز نفسه حتى يدفع المحرمات والمنهيات والمكروهات ويستجلب الفرائض والمكتوبات والطيبات، هذه المجاهدة بارك الله فيك. منى من السويد تقول التقيت بزميل الدراسة من يومين جلسنا نتكلم، تقول بأن من 3 سنوات تبحث عن عمل، وقالت بأن هناك يعني يقولون لها بأن القرين هو الذي يمنعها. منى بارك الله فيك، بالنسبة لصاحبتك هذه قولي لها أولا الرزق في السماء، قال الله جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولذلك الله جل وعلا كتب أرزاقنا كما كتب آجالنا وأعمارنا، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية على الإنسان بذل السبب وعلى الله قصد السبيل، ولذلك الإنسان يسعى ويبذل السبب ويذهب هنا وهناك ليبحث عن العمل وعن الرزق. وأما التوفيق فبيد الله عز وجل، التوفيق بيد الله عز وجل. أنا أعرف أناس 10 سنوات يبحثون عن شغل وما لقى شغل، وإلى الآن عنده من الرضا والقناعة ويقول الحمد لله. وفي أناس تخرج اليوم ومن اليوم الثاني توظف، هذا قدر الله سبحانه وتعالى. مسألة أخرى، الإنسان لا ينال إلا ما قدر له، ولذلك الله جل وعلا قال إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون. مسألة أخرى قضية القرين، طيب هذول الموظفين ليش القرين ما منعهم من الوظيفة وحال بينهم وبين الوظيفة؟ يعني ما في إنسان إلا ومعه القرين، ما في إنسان إلا ومعه القرين. طيب هذه البشرية كلها أو أغلبها موظفين، ليش القرين ما منعه ومنع زميلتك وصاحبتك؟ ولذلك ما ينبغي لها أن تعيش هذا الوهم وتعيش هذه الخيالات ويقعد بها الكسل والله تقول لا القرين، لا لا، تسعى تسعى وتبذل وإن شاء الله بإذن الله توفق. منى بقي لك يعني بقية أسئلة، وقت البرنامج انتهى الله المستعان وعليه التكلان. بقية الإخوة والأخوات اللي اتصلوا إن شاء الله غدا بحول الله تعالى أكمل الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.